لله بك استجير، بك استجير، بك استجير، ومن يجير سواك؟ إلهي يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله بك استجير، بك استجير، ومن يجير سواك؟ من يجير سواك؟ بك استجير ومن يجير سواك؟ فارحم ضعيفا يحتمي بحماك. بك استجير ومن يجير سواك؟ ارحم ضعيفا يحتمي بحماك. ارحم ضعيفا، ارحم ضعيفا يحتمي بحماك. ارحم ضعيفا يحتمي بحماك. بك استجير، بك استجير، ومن يجير سواك؟ ارحم ضعيفا يحتمي بحماك. يا رب قد اذنبت فاغفر زلتي، اغفر زلتي، اغفر زلتي يا رب، يا رب، يا رب، قد اذنبت فاغفر زلتي، اغفر ذلتي. انت المجيب لكل من ناداك. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله في كلمات، في كلمات يشع منها نور النبوة، يقول الحبيب لأبي ذر: يا أبا ذر، جدد السفينة فإن البحر عميق، وأكثر من الزاد فإن السفر طويل، وأخلص العمل فإن الناقض بصير، وخفف الحملة فإن العقبة كرود. هذه كلمات بليغات موجزات منيرات مشرقات مضيئات متلألئات متألقات، لأنها من كلام سيد البلغاء وأعقل العقلاء سيدي أبا القاسم. يا رسول الله صلى عليك الله، صلى عليك الله يا علم الهدى، يا علم الهدى صلى عليك الله. ما هبت النسائم وما ناحت على الايك الحمائم، اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، اسمحوا لي ايها السادة الاعزاء ان اقول لحضراتكم كلمة اوجزها بما تيسر من التقدير وتقدر من التيسير. اسمحوا لي ان اعنصر مراكزها وامركز عناصرها لاقول لحضراتكم: ان ايامنا خمسة، ايامنا خمسة: يوم مفقود، ويوم مشهود، ويوم موعود، ويوم مورود، ويوم ممدود. ايامنا خمسة: يوم مفقود، وهو الذي مضى ولن يعود، وكل يوم يمضي عليك يا ابن ادم قرب لقدمك من باب القبر، وملك الموت ينظر في وجه كل واحد منا كل يوم خمس مرات. وملك الموت كما اخبر الحبيب المصطفى يعرف كل واحد منا اكثر مما يعرف الانسان ولده. وقد ذكروا ان ملك الموت كان صديقا لسليمان بن داود عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، وكان يجالسه متمثلا في صورة جميلة. فصار سليمان ذات يوم وكان احد وزراء سليمان جالسا مع سليمان، فلما انقضت زيارة ملك الموت

فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم، قل سبحان ربي العظيم. هذا هو اليوم الموعود، ولقد مرت جنازة بالرسول صلى الله عليه وسلم فقال مستريح أو مستراح منه، قال أصحابه ما مستريح وما مستراح منه يا رسول الله؟ قال حبيب القلوب: إن المؤمن إذا مات استراح بالموت من عناء الدنيا، وإن الفاجر إذا مات استراح منه البلاد والعباد والشجر والدواب. ولذلك يوم تصعد الروح وتصل إلى مقر الأرواح تجتمع حولها الأرواح السابقة عليها، وكل روح تسألها عن أهلها وأولادها: كيف فلان؟ وكيف حال فلان؟ فتقول بعض الأرواح لبعض: دعوه حتى يستريح من عناء الدنيا. فإذا أخبرتهم بأن أهلهم بخير حمدوا الله، وإذا أخبرتهم أن أهلهم بسوء، والخير والسوء هنا ليس بملك السيارات ولا بملايين الجنيهات ولا بملك العمارات، إنما الخير الذي تسأل عنه الأرواح هو العمل الصالح، والشر الذي تسأل عنه الأرواح هو معصية الله. فبعد أن وصلوا إلى دار الآخرة، المال لا يساوي شيئا والأملاك لا تساوي شيئا، إنما يسألون عن أهلهم: أيصلون؟ أيصومون؟ أيتصدقون؟ أيحجون؟ أيصلون الأرحام؟ أيأمرون بالمعروف؟ أنهون عن المنكر؟ فإذا قالت لهم الروح الصاعدة إنهم لا يصلون لا يطيعون الله، توجهت الأرواح إلى الله تعالى وقالوا: اللهم لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا. ولذلك قال الحبيب عليه الصلاة والسلام: لا تحزنوا موتاكم بعمل السيئات، إذا عصى الحي ربه تأذى الميت في آخرته. ولقد جاء عبد الله بن رواحة لابنه عبد الله في المنام، وكان عبد الله ابنه قد نام قبل أن يصلي العشاء، جاءه أبوه الذي مات شهيدا في غزوة مؤتة، وقال له: يا عبد الله، لماذا لم تصلي العشاء؟ لقد أحزنتني وأحرجتني في معسكر الموتى من أجل ترك صلاتنا، فما بالك بمن يشربون ويطربون ويزنون ويقتلون؟ آذوا الأحياء وآذوا الأموات. وقد تسأل الأرواح الروح الصاعدة: كيف حال فلان؟ فتقول لهم الروح: إنه مات قبلي. فلماذا تسألونني عنه؟ لقد مات قبلي. فتعلم الأرواح أنه ذهب به إلى النار والعياذ بالله، ما دام لم يأت إليهم في الجنة فقد ذهب به إلى النار وعذابها. فتقول الأرواح: ذهب به إلى أمه الهاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. معشر الإخوة الأعزاء، أما اليوم الممدود فلنا لقاء به بعد جلسة الاستراحة، وأعود بكم من هنالك إلى هناك ومن هناك إلى هنا، وما أدراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى والذنب لا ينسى

لماذا لا تضرب أعناقهم بالسيف؟ لماذا تأخذهم الرحمة بهؤلاء ولم تأخذهم الرحمة بعبد القادر عودة ولا بمحمد فرغلي ولا بسيد قوم؟ لماذا قدم الموحدون إلى حبال المشانق وعلقوا في الحبال والمجرمون يدخلون السجون فيأكلون ويشربون وينامون ويدخنون ولهم فيها ما يشاءون؟ إعلانات في كل مكان وعلى وسائل النقل والمواصلات يقال لك حقا إنها سلسة. ما هي؟ ما هي؟ إنها كيلو بقرة، فلوريدا، البلم، البلاء الذي أصاب العباد، البلاء، البلاء المبيد. قتل أمه من أجل ماذا؟ من أجل علب السجائر. ولقد جاء رجل إلى الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه وقال له: يا إمام، إن أمي تأتيني وتطلب مني النفقة وأنا أعطيها، لكن زوجتي قالت لي اليوم: ما دمت تعطي أمك كلما طلبت فسوف نصاب بالفقر، لا تعطيها شيئا. فقال له الإمام مالك: أعطي أمك ما تشاء ولا تطع زوجتك. لكن الرجل لما ذهب إلى بيته سمع كلام زوجته، فجاءت أمه وطلبت منه نفقة، فطردها ابنها شر طردة وقال لها: ليس لك عندي أي شيء ولا أحب أن أراك في بيتي بعد اليوم. وخرج متاجرا، وبينما هو في طريقه للتجارة إذ خرج عليه قطاع الطريق فسلبوا ماله وضربوه حتى أصيبت يده اليمنى بالشلل وتركوه مجندلا في الطريق. فمر به بعض أبناء بلده فحملوه إلى بيته ويده مشلولة وقد ضرح به الضرب. فلما علمت أمه بحاله أسرعت إليه باكية وأرادت أن تصافحه فوجدت يده مشلولة فقالت له: يا بني، ما الذي صنع بك هكذا؟ قال لها: أنت لو أني أعطيتك ما طلبت ما شلت يدي اليمنى، إن يدي التي كنت أعطيك بها هي التي شلت. أتدرون ماذا قالت أمه؟ توجهت إلى الله تعالى وقالت: يا رب، اللهم إني وهبته رضاي عنه فهبه مغفرة ذنبه يا رب العالمين. ومكثت قليلا فلما قامت مدت يدها لتصافحه فمد يده التي كانت مشلولة بعدما شفاها الله ببركة دعاء الأم. ببركة دعاء الأم. يا معشر الإخوة، الديان لا يموت، البر لا يبلى، الذنب لا ينسى، الديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. هذا عن الأسرة وقد طاحت صمت وضاعت. لقد وصلنا إلى مرحلة الضياع، لا أقول التسيب ولا أقول اللامبالاة، إنما مرحلة الضياع. أما عن المدرسة فحدث عنها ولا حرج، خلت من الدين وخلت من القرآن بل وخلت من العلم ذاته. أيام كانت المدارس بالمصروفات كان الفقير يتعلم بجانب الغني، فلما ادعوا زورا وبهتانا أن التعليم أصبح بالمجان تعلم أبناء الأغنياء ولم يتعلم أولاد الفقراء. أتدرون لماذا؟ لأن المدرسة سلمت مفاتيحها للدروس الخصوصية، فأي فقير في دنيانا وفي بلدتنا وفي دولتنا يستطيع أن يدفع كل شهر 30 جنيها للدروس الخصوصية؟ أعيد المصروفات للمدارس وعافوا الفقراء منها

فأجابتني بكلمات خرجت من أنفها لا من فمها، وقالت إنه مصاب بالتخلف العقلي. قلت سبحان الله، طفل مصاب بالتخلف العقلي، اللهم ارحمه. قلت لها كلا، والله ما هو مصاب بالتخلف، إنما هو مصاب بعدم الدروس الخصوصية، فأعطه درسا، أعطه درسا ولك ما شئت. فلما أخذ الدرس الخصوصي كانت النتيجة آخر السنة 40 من 40. قلت سبحان مغير الأحوال، سبحان المعز المذل، سبحان من بيده الأمر كله. هذه مسائل يجب أن تعالج لأنها استفحلت. حسنوا حال المدرسين البائسين. أي مدرس الآن يأخذ 30 جنيه فهو مظلوم، ويستحق أن يعطى من زكاة الفطر، يستحق أن يعطى من مال الزكاة. أقل أسرة في مصر يجب أن لا يقل دخلها عن 100 جنيه في هذه الأسعار الغالية وهذه النار الحامية. أما عن المساجد فالمساجد تشكو حالها إلى الله. هجرها الأزهريون وأبوا أن يعينوا فيها أئمة حتى لا يحفظوا القرآن، وحتى لا يقال لهم يا شيخ فلان، لأن لقب الشيخ أصبح عارا بين قوم ماتت بينهم الفضيلة. هربوا من المساجد ليخلعوا زي الإسلام، وتركوا المساجد غاوية على عروشها عبارة عن جدران وسقف مزخرف. أما العلم ولا علم، أما الخطب فلا خطب. وهكذا تريد الدولة أن تدمر المساجد، وبتدمير المساجد يدمر الإسلام. أما الإعلام فحدث عنه ولا حرج. السيد محمود المليجي في مسلسل تلفزيوني اسمه عودة الابن الضال، أتدرون ماذا فعل السيد المليجي وحش الشاشة؟ سب الدين، سب دين الله في المسلم، وسب الله كفر، وسب الأنبياء كفر، وسب القرآن كفر، وسب الدين كفر. فمن سب الدين فقد كفر، ووجب عليه أن يجدد إيمانه، فينطق بالشهادتين ويغتسل غسل الجنابة. فإن كان متزوجا وجب عليه أن يعقد على زوجته عقدا جديدا، لأنه بكفره قد فرق بينه وبين زوجته، فإذا أتاها قبل العقد فقد أتاها في الحرام. أقول هذه الفتوى لأن الله تعالى يقول ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، وما دام قد تب دين الله فقد كفر وأشرك. عليه أن ينطق بالشهادتين ويغتسل غسل الإسلام ويجدد عقد الزواج، لأنه كفر، ولا يجوز للكافر أن يتزوج بالمسلمة. فإذا كانت هي الأخرى ثبت الدين وهذه موضة حديثة، فعليهما أن يجدد الإيمان والعقد، ونسأل الله السلامة. هكذا هدمت البيوت وخربت. علاجنا الصلح مع الله. أركان الصلح مع الله: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أصلحوا حال الرجال، اعتنوا بالإسلام. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك أن تنصر ديننا. اللهم ارفع راياتنا، اللهم ارفع راياتنا، اللهم انصر من نصر دين محمد، اللهم اخذل من خذل دين محمد، اللهم اعلي كلمتنا واعد المسجد الاقصى الى ايدينا. اللهم فرج كروبنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا وتول امرنا واحسن خلاصنا وفك اسرنا. ايها السادة الاعزاء، اقصروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.